ولا تخافي ولا تحزني فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي وقالت لأختي قصيه فبصرت به وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم

وما فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك فلما أتاها فلما قالوا

فلما صدق الله العظيم.